لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا المتجدد وإياك في هذه الساعة الطيبة، والتي ننقل فيها صلاة الفجر، وننقلها من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على الصلاة في المساجد والذهاب إليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يتوضأ في بيته ثم يسير إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فيه فريضة إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. فهيا بنا أيها المستمع الكريم، هيا بنا لنؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل، يمحو الله بها خطايانا ويرفع بها درجاتنا، إنه غفور رحيم. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا وإياك بتلاوة مباركة من سورة التوبة، يتلوها الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أخلفوا الله ما إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم وأن الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون من سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم